والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مر معنا أن الإيمان بالقدر هذا الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، قالوا اليوم الآخر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. لو ترك أصلا من هذه الأصول الستة لا يعد إيمانا شرعيا، زال عنه أصل الإيمان. من لم يؤمن بالملائكة ليس بمؤمن، ومن لم يؤمن باليوم الآخر ليس بمؤمن، ومن لم يؤمن بالقدر ليس بمؤمن. إذا منكر القدر اعتبره كافرا، حينئذ لا يتم الإيمان بالربوبية إلا بالإيمان به بالقدر. فإذا زال هذا العصر زال وصف الإيمان. ولذلك لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، ذكر المصنف ما جاء من الوعيد في من أنكره تنبيها على وجوب الإيمان به. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد، أي من الوعيد. قوله: قال ابن عمر، وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا يدل على ماذا؟ لا يقبل الله تعالى الصدقة من عبد لفوات وصف الإسلام، فوات شرطها، هذا الأصل. لو أنفق ما أنفق ولو كان مثل أحد ذهبا ما قبله الله تعالى، لماذا؟ لكون قد فات شرط الإسلام. حينئذ الإيمان بالقدر هذا شرط فيه في صحة الإسلام، فكفره ابن عمر كما سيأتي. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. هذا استدلال من ابن عمر على أنه إذا فات أصل من هذه الأصول الستة فات الإيمان، وإذا فات الإيمان حينئذ لو صلى أو صام أو أنفق أو فعل ما فعل لن يفعل شيئا البتة لزوال وصف الإيمان. لن تقبل الأعمال إلا بصحة الإسلام، فهو شرط للصحة العمل. قال قوله: قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده، حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم، حديث المشهور في قصة جبريل المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن يحيى ابن يعمر، يعمر يعمر فتح الميم وضمها، قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، معبد الجهني تكلم به بالقدر، أول من تكلم. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، يعني إما حاجين وإما بعمرة، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أرادوا أن يعرفوا حكم الله تعالى في هذه الطائفة. فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته، يعني صرنا في ناحيتيه، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني سيجعله متقدما في البدء في الحديث. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، فقلت: أبا عبد الرحمن، نداه بماذا؟ بكنيته، هكذا كانوا أبا عبد الرحمن، لم يقل يا إمام يا علامة إلى آخره، إنه قال يا أبا عبد الرحمن، لأنه قد ظهر قبلنا جهتنا أناس يقرؤون القرآن. إذن على علم قامت عليهم حجة الله تعالى، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبونه ويتتبعونه، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني مستأنف جديد لا يعلم الله تعالى، كل شيء يقع لم يكن معلوما ولا مكتوبا ولا مقدرا، هذا إنكار للعلم، يعني لم يعلمه الله تعالى إلا بعد وقوعه، يقع من العبد فيعلمه الله تعالى، قبل أن يقع لا يعلم الله تعالى. هذا معنى أن الأمر أنف، يعني مستأنف، والاستئناف معناه لم يقع، وليس معناه ماذا؟ العودة، متى يستأنف الدرس؟ هذا غلط، لأن متى يستأنف الدرس يعني الدرس الجديد يبدأ، أما العودة هذا يقال عودة ورجوع للدرس ولا يقال استأنف. لذا قال: إن الأمر، وأن الأمر أنف. إذن سئل ابن عمر هنا عن قوم قرأوا القرآن وطلبوا العلم، زعموا أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا لقيت أولئك، إذا لقيت، إذا ما قال إيتي بهم حتى أقيم الحجة عليهم، وإنما قال إيتي هؤلاء، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذا في مسلم، تبرأ منهم، هذه البراءة مطلقة لأنهم كفار. إذا اعتقد أن الأمر أنف يعني لم يعلمه الله تعالى، هذا بإجماع السلف أنه ماذا؟ أنهم كفار. من أنكر العلم القديم علم الأزلي فهو كافر مرتد عن الإسلام. قيل هذه الفرقة انقرضت أصلا، كذا يقول أهل العلم، الفرقة هذه انقرضت. فأخبرهم أني بريء منهم أنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه أصل في الإيمان، لن يصح له إيمان إلا بالإيمان به بالقدر، إلا بالإيمان بالقدر. ونحن نقول هنا في فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه في مثل هذه المسائل الظاهرة أنه لا يحتاج إلى إقامة حجة، أو لا يعيشون بين ماذا؟ بين المسلمين، وهو لم يلقهم أصلا، وإنما بلغه ماذا؟ بلغه عن وصف، هذا الوصف من اعتقده فهو كافر مرتد عن إسلامه، حينئذ لم يحتج إلى إقامة حجة عليه، بل قال إني بريء وهم براء منه، تبرأ منهم براءة مطلقة فكفرهم رضي الله تعالى عنه. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقهم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن الإيمان بأصوله الستة هذا من الدين، ودل ذلك على أن الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم هنا سئل عن الإسلام فأجاب، وسئل عن الإيمان فأجاب، وسئل عن الإحسان فأجاب، هذا من باب الحد والمحدود. بمعنى ماذا؟ أن حد الإسلام هو ما ذكر، وحد الإيمان هو ما ذكر. ولذلك أجمع العلم على أن أصول الإيمان هذه الستة إذا فات عصر واحد فات الإيمان. إذن الشاهد منه قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك عاد الفعل. قال ماذا؟ أن تؤمن بالله، ولم يقل تؤمن بملائكته وتؤمن بكتبه، وإنما عطف على ما سبق على قوله بالله. ولما جاء عند القدر قال: تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث استدل به العلم لا سيما ما قدمه هنا به قصة ابن عمر على أن من أنكر العلم هو كافر. ويستثنون العلم فقط دون سائر المراتب الأربعة، بمعنى أن البحث في العلم فقط دون الكتابة ودون المشيئة والخلق، وهذا ليس بظاهر، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما سئل عن شيء واحد، فلا يستدل بهذا الحديث على أن ابن عمر إنما يثبت الإسلام لمن نفى الكتابة أو نفى المشيئة أو نفى الخلق، هذا غلط ليس بصواب. وإن كان كثير من أهل العلم الشراح إذا جاء عند هذا الحديث قالوا هنا كفره ابن عمر لأنه أنكر علم. طيب إذا أنكروا الكتابة قال: لا، هذه مسألة أخرى. قل: لا، ابن عمر لو عرض عليه أن هناك من ينكر الكتابة يقول الله عز وجل لم يكتب لما تردد في تكفيره، وكذلك إذا أنكر المشيئة، وكذلك إذا أنكر الخلق، فلا فرق بينه. إنما اختص الجواب هنا بماذا؟ بالمسؤول عنه. ويقاس عليه ماذا؟ أن كل مرتبة من هذه المراتب هي أصل في باب القدر، لا شك في ذلك، أصل يعني العلم أصل في باب القدر، وكذلك الكتابة، وكذلك المشيئة، وكذلك الخلق. لماذا؟ لأن كل دليل لأن كل مرتبة من هذه المراتب الأربعة قد دل عليه أدلة متواترة قطعية الثبوت قطعية الدلالة. حينئذ المكذب للعلم فهو مكذب للكتابة، والمكذب للعلم والكتابة مكذب للمشيئة، والمكذب لهذه الثلاثة مكذب للخلق، لا فرق بينها البتة. فمن لم يؤمن بمشيئة الله فهو كافر، ومن لم يؤمن بأن الله تعالى هو المتفرد بخلق الخلق مطلقا فهو كافر، وكذلك ما يتعلق به الكتاب. فإذا استدل مستدل بحديث ابن عمر هذا على أن ابن عمر إنما كفر لإنكارهم العلم، قل له إذن إيتي لي بقول ابن عمر أنه أثبت الإسلام لمن أنكر الكتابة، أو أثبت الإسلام لمن أنكر المشيئة والخلق، هذا لا وجود له، وإنما نقل عنه هذا، وهو تكفير صريح واضح بين، ولا يحمل على العلم خاصة، وإنما يقال أنكر مرتبة من مراتب القدر الأربعة، هذا الذي يفهم من هذا النص من سائر النصوص.